عبد الحاج سبحان المؤمن والله. بهذا الاسلوب بهذا اللحن ايوه Oh! مش المحافظة. الله أكبر. يا شيخ يا شيخ. والله يا صاحب مين تدينا صاحب الليل اللي الليلة قال ما حصلت شبه. الله أكبر. الله أكبر كده يا أستاذ. يا شيخ يا شيخ الله تعالى مجاني الله عليه ونعم الله عليه ونعم الله. ايوه يا استاذ. الله يا شيخ. ايوه الرحمن وحده Oh, my God. الله ان الله وحدك يا سيد النبي. ايوه وهو القول الحق ده. اذا جئت Thank you. زادك الله من فضلك والله العظيم رب العالمين. ايوه الله الله الله ويك يا شيخ ويشمع خير لجل المصطفى في ده في الحلاوة دي Oh, مش هسيبك ابدا. تجي انت لحد يوم النهارده، انت في حاجه النهارده؟ والله قريب في مظله فوقيه، خد بالك يعني. شوف ربنا بيقول ايه، انا بوحدني ده لغايه الامل. ايه ده؟ يا نور النبي يا رب.